السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فقد انتهينا في المحاضرة الماضية من نواقض الوضوء من متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، واليوم إن شاء الله نتكلم في موجبات الغسل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا. وتنوي بهذه المجالس طلب الأجر من الله عز وجل بحبس وقت لك لله تبارك وتعالى، وبإحياء مجالس العلم التي تكاد نقول هجرت، صارت سنة مهجورة إلا من رحم الله عز وجل. قال أبو شجاع: فصل في موجبات الغسل. الغسل له أركان وله سنن، وهي من الأمور الواجبة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه العظيم شرح السنة، وهو إمام سلفي، كتاب شرح السنة جامع في الاعتقاد وفي شروح الحديث وفي الفقه، فقال بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم واجب عيني، وعلم واجب كفائي. من الأمور الواجبة وجوب عيني على العبد أنه سيسأل أمام رب العالمين عنها كل ما أمر به العبد عينا. أمرت بالصلاة، أمرت بصيام رمضان، إذن واجب عليك أن تعلم أحكام الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بالطهارة، إذن واجب عليك أن تعلم أحكام الطهارة، والطهارة لا تتم إلا بمعرفة الماء. واضح؟ كذا الصيام لابد أن تعرف موجباته وما الذي يبطله. جزاك الله خير. واضح؟ هذه من فروض الأعيان التي يجب علينا أن نتعلمها. فقال هنا: موجبات الغسل. الغسل لغة هو سيلان الماء على العضو، تعريفه سيلان الماء على العضو. ومن هنا، من هذا التعريف اللغوي، تعرف خطأ بعض الناس أنه يريد بدل الغسل. احنا عرفنا أن تعريفه اللغوي سيلان الماء على العضو، أن يسيل الماء على العضو. فبعض الناس تراها يأتي مثلا بشيء يرش مثلا ماء على يديه، واضح، ويمرر به على وجهه، ويمرر به على يديه، أو يمرر به على جسده، ويقول: أنا اغتسلت بمجرد أنه مرر الماء الذي مس يديه على جسده أو وجهه ويديه، هذا خطأ، هو ما اغتسل وما توضأ. واضح؟ يقول لقلة الماء إذن تيمم. فالغسل هو سيلان الماء على العضو. واضح الكلام؟ المسألة هنا، المسألة الثانية، أن الغسل له ركنان عند الجمهور، ثلاثة عند الإمام مالك. الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بأن ركني الغسل هما النية وتعميم الجسد بالماء. واضح؟ هذان إيه ركني الغسل، النية وتعميم الجسد بالماء، هذا مذهب الجمهور. على هذا الكلام لو أن إنسان مثلا، لو مثلا دخل في الخلاء عنده، واضح، أو الحمام عنده، وأفرغ الماء على جسده هكذا، تم الغسل مع النية برفع الحدث، تم الغسل. لماذا؟ لأن الغسل له ركنان، النية رفع الحدث، ثم بعد ذلك تعميم الجسد بالماء. لو أن إنسان نزل مثلا في نهر وهو جنب، نزل في نهر ثم صعد قام مع نية رفع الحدث، تم الغسل، لأنه تم عنده كلا الركنين. واضح الكلام؟ إذن عندك الركنان تمثلهم على أي شيء، إذا وقعت النية، إذا رفعت النية، واضح الكلام؟ إذا رفعت النية، وجدت النية برفع الحدث، ثم بعد ذلك بتعميم الجسد بالماء، صح، صح الغسل. خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك اشترط الدلك، اشترط الدلك، تدليك العضو. فالإمام مالك عنده تدلك العضو ركن. معنى ذلك، ما معنى الركن أولا؟ يعني هذا قال بأنها ركن وهذا قال بأنها ليست بركن، ما معنى الركن؟ الركن عند علماء الأصول هو الذي يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم، يعني إن لم يوجد إن عدم العمل. يعني أركان الصلاة، الفاتحة، منها الفاتحة، منها الركوع، منها السجود إلى آخره، إن لم يوجد السجود في الصلاة فالصلاة باطلة، يلزم من عدم السجود عدم الصلاة. واضح الكلام؟ يلزم من عدم الركوع عدم الركعة، يلزم من عدم قراءة الفاتحة عدم الركعة، وهكذا. الإمام مالك اشترط، قال بأن الدلك ركن في صحة الغسل وكذا في صحة الوضوء، لكن الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، على أن التدليك ليس بركن. وهذا عليه أدلة. يعني مثلا عندك الدليل الأول، عندك في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه للكلام، جبير يقول تذاكرنا الغسل، إذن كانت الجلسة دائرة حول إيه؟ حول علم شرعي. الجلسة كانت دائرة حول العلم الشرعي، من وضوء إلى غسل إذا كذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، والصحابة كانوا يتذكرون إيه؟ علم شرعي. تذكرنا الغسل عند رسول الله. انظر إلى مجالس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، إما أن تكون في غيبة، وإما أن تكون في نميمة، واضح، وإما أن تقول ماذا تقول في فلان، فلان ضل، مضل، مبتدع، كذا. هذه إلا أكثر المجالس إلا من رحم الله. أما أن نتذاكر مسائل العلم الشرعي إلا من رحم الله عز وجل. فقال تذكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا، النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لهم كيف أغتسل. قال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يدلك، لم أقول ثم أدلك، وهذا هو الغسل المجزي، لأن عندنا غسل مستحب الذي فيه الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. واضح الكلام؟ وعندك أيضا في الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي. معتزل ليس معتزليا، لأن الاعتزال أهل البدعة أتوا بعد ذلك. معتزل في آخر المسجد لم يصلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس معي ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم. ثم جيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة، الركوة الإناء الذي يوضع فيه الماء. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء، فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيهتم بالفرد إزاي. قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأفرغه عليك. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أفرغه عليك، ولم يكن له ودلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة أصولية، أنه لا يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر بيان تحتاجه أمته. واضح؟ هناك أدلة أخرى، لكن هذا هو الشاهد من هذه المسألة. إذن الراجح هو مذهب الجمهور على أن ركني الغسل هما النية وتعميم الجسد بالماء. إذن سؤال: أذكر ركني الغسل. الجواب: النية وتعميم الجسد بالماء عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. واضح؟ واشترط وقال الإمام مالك بركنية إيه؟ الدلك. والراجح هو مذهب الجمهور. واضح الكلام؟ قال هنا: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء. واضح؟ إذن ستة أشياء سيذكرها أبو شجاع، ثلاثة تشترك فيها الرجال مع النساء، واضح، وثلاثة تختص بالنساء. قال: وهي الثلاثة الأولى التي يشترك فيها الرجال مع النساء، قال: وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. إذن هذه أغسال واجبة. ذكر أولها التقاء الختانين، يعني إذا مس ختان الرجل ختان المرأة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. واضح؟ ها؟ وجب إيه؟ وإن طب أنزل يديك عشان تفوق. واضح؟ إذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة وجب الغسل. انتبه، الذي يوجب الغسل والذي يوجب هذا ضابط، الذي يوجب الغسل والذي يوجب المهر والذي يوجب الحد، دخول رأس ذكر الرجل في فرج المرأة فقط. واضح؟ هذا يوجب الغسل، واضح، ويوجب المهر. لو أن رجلا عقد على امرأة وفي ليلة الزفاف دخل بها وما مسها إلا برأس ذكره فقط في فرجها، ما الذي عليه؟ الذي عليه المهر، المهر كاملا كاملا، واضح؟ والذي يوجب الحد إذا كان في زنا دخول رأس الذكر فقط، يوجب الحد على الرجل وعلى المرأة، سواء كان برجم إن كان محصنا أو بجلد إذا كان غير محصن، واضح؟ إذن هذا إيه؟ هذا ضابط. المسألة الثانية في الحديث الذي يراه في حديث الصحيحين من حديث عائشة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذه رواية البخاري، رواية مسلم، وإن لم ينزل. والرواية هذه ترد على داود الظاهري، لأن داود الظاهري قال ليس على الرجل غسل حتى ينزل، يعني لو أن الرجل جامع امرأته وما أنزل المني، عند داود الظاهري ليس عليه غسل. هذه الرواية ترد عليه، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان، واضح؟ فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وانتبه هنا في لطيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مس الختان الختان، إذن كان هناك إيه؟ إذن هناك ختان للرجل وختان للمرأة، واضح؟ في رواية مسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل الماء أيضا وجب عليه الغسل، واضح؟ أيضا عند أحمد ومسلم والترمذي من حديث عائشة، وهو أيضا مروي من حديث أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري قال تنازع الناس في من جامع امرأته ولم ينزل. كان بعض الصحابة جلسوا فتنازعوا، هل من جامع امرأته ولم ينزل عليه غسل أم لا؟ تنازع الصحابة في ذلك، وكان هذا ثابتا عن عثمان وعلي بن أبي طالب، أن من جامع امرأته ولم ينزل فليس عليه غسل. ذكر الإمام البغوي، واضح، أنهم رجعوا عن هذا الإيه؟ عن هذا القول للحديث الذي سأذكره لك. فاختلف الناس، قال أبو موسى أنا أشفيكم، لاحظ الكلمة أنا أشفيكم، إذن الجهل إيه؟ مرض. وأي مرض؟ كل مرض عضوي قد يكون كفارة لسيئاتك، وإن مت لعل الله يدخلك الجنة به، إلا هذا المرض، مرض الجهل، قد يودي بالعبد إلى جهنم والعياذ بالله. قال أنا أشفيكم. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. قالت سل، فإنك لن تستحي إن سألته أمك التي ولدتك، سل فإنما أنا أمك، واضح؟ ثم سألها أبو موسى هل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل عليه غسل؟ قالت له على الخبير سقط، على الخبير سقط. لأن انتبه، شوف الكلام، ما إلى من ذهب أبو موسى؟ من هم أخص الناس أن يعرفوا هذه المسألة؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ذهب إليهن، واضح؟ وذهب إلى من؟ إلى عائشة، لأنها من أعلم زوجات النبي عليه السلام، بل من أعلم الصحابة، بل هي أعلم من أناس من الصحابة رضي الله عنه. يقول الإمام الحاكم: عائشة نقلت إلينا ربع الشريعة، ربع الشريعة. لذلك العلماء حينما يتكلموا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، من يرجح عائشة يقول لأنها أفضل إلى الأمة، لأنها بلغت ربع الشريعة، واضح؟ فقالت له: على الخبير، على الخبير سقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قعد بين شعب، بين شعبها الأربع، اليدان والرجلان، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. انتهى الأمر، واضح؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أن من جامع امرأته ولم ينزل وجب عليه الغسل، وهي أيضا الدليل الثالث عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يجامع أهله ثم يكسل. الإكسال عند علماء الفقه يعني الرجل جامع أهله وما أنزل ثم يكسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأفعل أنا وعائشة هذا ثم نغتسل. واضح؟ إذن هذا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا إيه؟ وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فإن قال قائل: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء؟ هذا الحديث صحيح مسلم، يعني إنما الماء من الماء أي لاغتسال من نزول المني، بمفهوم المخالفة: إن لم يكن هناك ماء أي نزول مني فليس هناك ماء أي الاغتسال. صحيح؟ إنما الماء من الماء، وهذا الذي تمسك به داود الظاهري. الجواب على هذا أن هذا الحديث نسخ بكلام بنص الصحابة في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: إن الفتية التي يقولون إنما الماء من الماء رخصة رخص بها النبي في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. واضح؟ إن الفتية التي يقولون إنما الماء من الماء رخصة رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. دون عندك السؤال. في رواية الترمذي: إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نهي عنها. واضح؟ إذن هذا كلام إيه؟ أبي بن كعب. عندك حديث آخر عند أحمد من حديث رافع بن خديج، رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته فينادي عليه: يا رافع. واضح؟ وكان الرجل مع امرأته، قال: وأنا على بطن امرأتي فقمت عنها ولم أغتسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليك، إنما الماء من الماء. قال رافع: ثم رخص النبي ثم أمرنا بالاغتسال بعد. واضح؟ ثم أمرنا إيه؟ بالاغتسال بعد. إذن حديث إنما الماء من الماء حكمه منسوخ. واضح الكلام؟ حكمه ماذا؟ حكمه منسوخ. إذن نخلص من هذه المسألة أن عند التقاء إذا التقى الختانان فقد وجب إيه؟ الغسل، وإن لم ينزل. هذا هو الغسل الأول الواجب. قال: وهي التقاء الختانين وإنزال المني. هذا بالإجماع لم يختلف فيه أحد، واضح؟ وإنزال المني. وهنا مسألة ذكرها ابن حزم في الإحكام، وذكرها الإمام النووي في المجموع، والابن قدامة في المغني وغيره. لو أن رجلا جامع امرأته ثم بعد أن اغتسلت نزل منها مني بعد الغسل، هل عليها غسل آخر؟ هذا قول. أم عليها الوضوء؟ هذا قول ثاني. أم ليس عليها شيء؟ هذا قول ثالث. واضح؟ ثلاثة أقوال في المسألة. لو أن امرأة قامت من تحت زوجها ثم اغتسلت، ثم بعد أن اغتسلت نزل مني، الجمهور قالوا عليها أن تغتسل. الإمام النووي قال بل عليها الوضوء فقط. لماذا الإمام النووي قال ذلك؟ وهذا الذي رجحه أحمد شاكر في تعليقه على المحلل ابن حزم. لماذا؟ قال: أولا ليس عليها غسل، لأن الغسل إنما أوجبه الشارع من منيها لا من مني زوجها، وهذا الذي نزل نجزم بأنه مني الزوج أو بقايا من مني الزوج، وإنما الشرع أمر بالاغتسال من منيها لا من مني غيرها. إذن عليها الوضوء. ابن حزم قال: وليس عليها شيء، لأن الوضوء حكم شرعي. فإذا كان الذي نزل ليس منيها، إذا ليس عليها لا غسل ولا وضوء، لأن بعد الاغتسال ليس محل شهوة حتى ينزل منها مزي. واضح؟ وهذا هو الصحيح، أنه ليس عليها إيه؟ ليس عليها شيء. قال: وإنزال المني. هذه المسألة الثانية، ليس عليها لا غسل ولا وضوء، لأن الشارع إنما أوجب الغسل من منيها لا من مني غيرها، وإن كان حدث فيه الوضوء فإنما الشارع أمر بالوضوء من حدثها لا من حدث غيرها. واضح؟ فليس عندنا دليل يوجب عليها لا غسل ولا وضوء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: حكم نزول المني إذا كان لمرض أو لبرودة. لو أن إنسان نزل منه مني لمرض أو لبرودة، اختلف أهل العلم فيه أيضا، فذهب الشافعي وابن حزم على أن من نزل منه مني لمجرد برودة، الأطباء يقولون بأنه عند اشتداد البرودة قد ينزل مني من العبد. واضح؟ لا يفكر في شهوة ولا في شيء، إنما ينزل منه مني لشدة البرودة. الجمهور قال ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لماذا؟ قالوا: لأن إنما الشارع أمر بالاغتسال من نزول المني الذي عند الشهوة. واضح؟ أما هذا فنزل بغير شهوة. واحتجوا بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، انتبه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين: كنت رجلا مزاء فقلت للمقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ده في الصحيحين عند أحمد والترمذي، هو الذي سأل. واضح؟ والجمع بين كلا الحديثين، العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يرسل آخر حتى يستفتي المفتي في مسألة هو يقع منه الحرج أن يسأله. ثم بعد ذلك بعد أن جاءه بالفتوى أراد أن يتثبت من الكلام، ليس ردا لخبر من أتى به، إنما أراد إيه؟ أن يتثبت في هذه المسألة، فسأله علي بن أبي طالب كما عند أحمد والترمذي. قال فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر للجواب، قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل، في المذي الوضوء وفي المني الغسل. في رواية أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا حذفت الماء فاغتسل، فإن لم تك حاذفا فلا تغتسل، والحذف لا يكون إلا من شهوة، واضح؟ لا يكون إلا من شهوة. الشافعي وابن حزم قالوا لا، إذا نزل المني سواء كان من شهوة أو بغير شهوة وجب عليه الغسل، لأن أولا الأحاديث عامة، الأحاديث عامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل ولم يقيد، واضح؟ ثم بعد ذلك في رواية قال إذا حذفت الماء فاغتسل، واضح؟ فإن لم تك حاذفا فلا تغتسل. إذن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفت فاغتسل، واضح الكلام؟ ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول المني بغير حذف أيضا تغتسل بالرواية الأولى في المذي الوضوء وفي المني الغسل، ولم يذكر له حذف، واضح الكلام؟ لكن الضابط في هذه المسألة أن العبد إذا كان مريضا ونزل منه منيا لسبب مرضه فهذا لا شيء عليه للمرض، أما إذا نزل لغير ذلك فهذا عليه الغسل إلا إذا كان مرضا، فإذا نزل لغير مرض هذا عليه الغسل، وهذا هو الصحيح من كلام الشافعي وكلام أبو محمد ابن حزم رحم الله الجميع. قال التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وهذا سيأتي إن شاء الله في الجنائز. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض دم يرخيه الرحم، رحم المرأة، في أوقات معلومة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا انتهت المرأة من الحيض، من مدة الحيض، وحضرت الصلاة وجب عليها أن تغتسل، وإنما قيدتها بحضور الصلاة لأن هذا لا خلاف فيه. يعني مثلا امرأة طهرت من الحيض انقطع دمها ورأت الطهر التام بعد صلاة الظهر ولم يؤذن للعصر بعده، إذن وجب عليها صلاة الظهر، إذن وجب عليها أن تغتسل من الحيض للصلاة، واضح؟ وعندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق، الاستحاضة عرق، عرق وقطع في الرحم الذي يسميه الأطباء بالنزيف، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه عرق، إيه؟ عرق وانقطع في رحم المرأة. فهذا فقالت فاطمة قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني أترك الصلاة لهذا الدم؟ قال لا، واضح؟ إذن من هذا الحديث أن المرأة لو كان ينزل عليها دما بما يسمى بالنزيف عند عرف النساء يسمى استحاضا في عرف الشرع، إذا نزل عليها هذا الدم لا تترك الصلاة، فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، واضح؟ إذا أدبرت أي الحيضة تغتسل وتصلي. واضح الكلام؟ لكن إن لم يكن وقت صلاة، كأن يكون مثلا المرأة طهرت من الحيض بعد الشروق، بعد أن انتهى وقت الفجر، والصحيح أنها إذا خرج وقت الصلاة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليس عليها أن تصلي هذه الصلاة، لأن الصلاة أتت ووقتها انتهى وهي غير مخاطبة من قبل الشرع. واضح؟ فإذا طهرت من الحيض بعد انتهاء وقت صلاة الصبح بعد الشروق، هل وجب عليها أن تغتسل لجماع الزوج؟ الزوج يريدها، هل وجب عليها أن تغتسل أم وجب عليها الوضوء أم وجب عليها غسل الفرج أم أي واحدة من هذه؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليها الغسل، أن تغتسل. واضح؟ إذا أرادها الزوج لابد أن تغتسل. أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهذا ما رجع إليه الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف، أبو محمد بن حزم قال إذا لم يكن وقت صلاة وأرادها الزوج فلها أي شيء من هذه الأمور، لها أن تغتسل لها ذلك، ولها أن تتوضأ لها ذلك، ولها أن تغتسل لها ذلك. إذن هي مخيرة بين هذه الأمور. فإن قال قائل ولكن الآية ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أي الطهر هنا انقطاع الدم. فإذا تطهرن فأتهن، إذا تطهرن هذه هل هي الغسل أم الوضوء أم غسل الفرج؟ لأن كل هذا يسقط عليه اسم طهارة. في الغسل قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، اغتسلوا. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء طهر أيضا، طهارة أيضا. واضح؟ وسمى النبي أيضا غسل الفرج طهارة، وسماه أيضا رب العالمين طهارة، غسل الفرج. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي عليه الصلاة والسلام سيبين الآية، وهذا يسمى بالتفسير المباشر، أي منه عليه الصلاة والسلام. عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. واضح؟ والاستنجاء من النجوى، أي طهارة المحل من الخبث. إذن سماه رب العالمين إيه؟ طهار. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب إيه؟ المطهرين. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سماه كذلك. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي من حديث عائشة أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن غسل الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال لها خذي فرصة ممسكة، يعني قطنة فيها شيء من مسك، فطهري بها موضع المحل. فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال النبي سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فاجتذبتها إلي، يعني جذبتها إليه لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام إيه قد خجل من إيه من سؤالي عن طهري بها موضع المحل. قالت فاجتذبتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. واضح. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله، وكان النبي عند التعجب يقول سبحان الله، عند الأمر العظيم يقول الله أكبر، كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، حديث أبي وقد الليثي عند الترمذي، كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر. وفي صلح الحديبية قالوا سبحان الله يا رسول الله، عند التعجب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله. لأن كثير من الناس الآن تركوا هذه السنة وسبحان الملك. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس سبحان الملك يا أخي، سبحان الملك سبحان الملك. لا أنازع أن الملك من أسماء الله، نعم الملك من أسماء الله، الله لا إله إلا هو الملك، سورة الحشر، لا ننازع في هذا، إنما ننازع في تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السنة. واضح. ماذا كان يقول؟ هل كان يقول سبحان الملك أم كان يقول سبحان الله؟ وفي القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. واضح. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها إيه؟ سماها طهارة. لذلك ابن حزم قال إيه؟ قال فقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، قال تطهرن هذه لفظة مشتركة. وخد بالك هذه قاعدة أصولية نقل ابن تيمية عن الجمهور منهم الأئمة الأربعة أنهم يقولون بها، ونقلها أيضا الإمام الشنقيطي أن الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. طبعا هذا تحتاج إلى شرح، لكن ألخصها، الألفاظ المشتركة بين معان متعددة، فإذا تطهرن فأتهن، هذه لفظة إيه؟ مشتركة، يعني يشترك يندرج تحتها عدة معاني. هذه لفظة مشتركة، يحتمل الغسل ويحتمل الوضوء ويحتمل غسل الفرج، فصارت هذه اللفظة تحمل هذه الايه هذه المعاني. طيب ما حكمها؟ القاعدة أن الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيه، فإذا حملتها على الغسل الوضوء غسل الفرج لك ذلك. واضح. هذا خلاف مسألة الصلاة، فإذا حضر الصلاة وجب إيه؟ الغسل للصلاة. أما عند إرادة الزوج فله، فللمرأة أي حالة من هذه إيه؟ من هذه الأحوال. واضح الكلام. قال وهي الحيض والنفاس. النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، والنفاس يطلق على الحيض أيضا كلمة نفاس، اسم نفاس. نعم كلام الراجح، لأن قاعدة أصولية هي، لأن أنت عشان ترجع إلى المسألة لابد يكون عندك أصل حتى ترجح ما بين الأقوال. فالصحيح في هذه المسألة كلام أبو محمد، وعلى أصول الجمهور، على أصل الجمهور بهذه القاعدة عليهم أن يقولوا إيه؟ عليهم أن يقولوا بها، لأنها لفظة مشتركة بين معان متعددة لا تتضاد. واضح الكلام؟ ما احتج بالآية، قال بأن فإذا طهرن فأتوهن. قالوا والطهارة في القرآن يراد بها الغسل، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر الوضوء والتيمم والغسل في آية المائدة قال يريد ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد أي يطهركم. بعد أن ذكر يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم بعد ذلك ذكر التيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. بعد هذه الآيات قال ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن ليريد أن يطهركم. واضح. وآية التوبة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في غسل إيه؟ في غسل الفرج، وسمها أيضا طهارة. فكون أن الطهارة في القرآن تأتي الغسل هذا غير صحيح، مفهوم الكلام؟ وكذا دم النفاس للمرأة إذا طهرت منه وجب عليها إيه؟ وجب عليها الاغتسال، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة دماء المرأة. قال فصل في فرائض الغسل وسننه. قال وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. إذن أول شيء النية، وهذا معلوم، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر عند الجماعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذه عبادة لابد فيها من النية. قال النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وهذا أمر معلوم وعليه الإجماع، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هل هو واجب ويشترط في هذا أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، يعني هل يشترط دلك الشعر حتى يدخل الماء إلى كل جزئية من جزئيات الشعر، هل يشترط هذا؟ الراجح أنه لا يشترط، إنما فقط بمجرد إفراغ الماء على الرأس، واضح، تم الإيه؟ تم الغسل كما ذكرنا. أما الدلك هذا يستحب وليس بواجب، واضح الكلام. والأدلة التي ذكرناها في مسألة الرد على المذهب الإمام مالك بأنه أن الدلك ليس بركن تأتي هنا أيضا، ونزيد عليها دليلا. عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلى الإمام البخاري، حديث رواه الجماعة إلا الإمام البخاري من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، واضح، أشد إيه؟ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ واضح الكلام، السؤال هو أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فأم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أنقض الشعر عند الاغتسال؟ فقال النبي لا. واضح، هذا يسمى عند علماء الأصول نص قاطع الدلالة، لا، إنما يكفيك، هذا الذي يكفيك، أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات بكفيك هكذا بالكف على الرأس، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، هذا الذي يكفي، وهو يسمى عند علماء الفقه بالغسل المجزئ. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك إيه؟ ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، تمت هنا إيه؟ تمت الطهارة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفك الضفائر، واضح الكلام؟ إذن هذا الحديث يرد على مذهب الشافعية في هذه المسألة في قوله وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. هذا حديث يرد على هذا الكلام. احتجوا هم بحديث عند أبي داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب. واضح؟ حديث علي بن أبي طالب، وهذا حديث ضعيف جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، ومن لم يغتسل ومن لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار. وهذا حديث ضعيف جدا لا يثبت. واضح؟ فإنما فقط إذا أفرغت المرأة الماء على رأسها فقد تم إيه؟ فقد تم الغسل. واضح الكلام؟ أما دلك الرأس كل هذا يسمى بالغسل المستحب كما سيأتي. واضح؟ طيب دون عندك وفي آخر الله إن شاء الله حتى لا نقطع المحاضرة. قال وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. التسمية، وأخذوها من حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، لذلك لا أعرف دليلا على وجوب التسمية أو الاستحباب عند الغسل، لا أعرف دليلا في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل. واضح؟ والصحابة ما نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نقلوا التسمية في الوضوء، ما نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عند الاغتسال، ولا أعرف دليلا في هذه المسألة. يعني عندك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يطوف على نسائه جميعا في ليلة واحدة. واضح؟ في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أنس قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه جميعا بغسل واحد. واضح؟ في ليلة واحدة. وعند أحمد والترمذي وعند أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه في ليلة واحدة يغتسل عند كل واحدة منهن. فقلت يا رسول الله هل لا جعلته غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب. إذن يجزي أن ممكن مثلا يجزي لرجل إذا جامع عنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة، فإذا أراد مثلا أن يطوف عليهن ممكن يجزي بغسل واحد، ممكن يجزي عند كل امرأة غسلا. ومع هذا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله عند سمى الله عند الغسل. واضح الكلام؟ والعبادات لا قياس فيها لأن مبناها على التوقيف. قال التسمية والوضوء قبله، هذه مستحبة، الوضوء في الغسل مستحب ليس بواجب خلافا لداود الظاهري. حتى ابن حزم يقول بالاستحباب خلافا لمن يقول بأن ابن حزم يقول بالوجوب، لا، ابن حزم يقول بالاستحباب. وهناك أدلة كثيرة جدا على أن الوضوء مستحب ليس بواجب، وذكرنا أحاديث منها. ذكرنا حديث عمران بن حصين الرجل الذي قال له النبي عليه السلام ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. في آخر الحديث قال النبي عليه السلام خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بالوضوء. ذكرنا حديث أم سلمة قال لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولم يأمرها بالوضوء. وذكرنا حديث جبير بن مطعم، تذكرنا الغسل عند رسول الله، قال أما أنا فأخذ من الأكف ثم أفيض بعض على سائر جسدي، ولم يقل ولم يأمرهم بالوضوء. واضح الكلام؟ إنما الوضوء يستحب لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. واضح؟ عندك في حديث عائشة، هذا في الصحيحين من حديث عائشة، قالت ويتبين كيف كان النبي يغتسل، وهذا هو الغسل الكامل. إذن عندنا غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ هو ما كانت فيه، ما اجتمع فيه النية وتعميم الجسد بالماء. واضح الكلام؟ هذا يسمى بالغسل المجزئ. الغسل الكامل هذا الذي يجتمع معه المستحبات، كما سنذكر في حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، فغسل فرجه. دي رواية عائشة. عند ميمونة قالت ثم دلك يديه في الأرض عليه الصلاة والسلام، يقوم مقامه الآن إيه؟ الصابونة. واضح الكلام؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ بكفيه فأدخل أصابعه في أصول شعره وجعل بها يدلك عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ثم حثى على رأسه 3 حثيات بالمية. واضح الكلام؟ ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه. واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل يغسل يديه كفيه ثم يفرغ بيمينه على شماله. واضح؟ فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يدلك يديه في الأرض، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يدخل أصابعه في أصول شعره يدلك دلكا شديدا، ثم بعد ذلك يفيض على جسده. هذا يسمى بالغسل الإيه؟ هذا غسلا كامل من النبي عليه الصلاة والسلام، دخل فيه المستحبات من الوضوء وهذه الأمور. أما الغسل المجزي الذي ذكرناه، واضح؟ قال والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد، هذا هو التدليك، الدلك، هذا هو الدلك. وكلنا الدلك ركن عند أحسنت مالك، والسنة عند الجمهور. واضح؟ والموالاة مستحبة، يعني الترتيب. فعل النبي أولا غسل اليدين، ثم أفاض بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك بيده في الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل أصابعه في أصول شعره، ثم أفاض على جسد. هذا إيه؟ ترتيب، وهو مستحب، ليس بواجب. والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى. قبل أن نذكر وتقديم اليمنى على اليسرى، هل يجوز الوضوء بعد الغسل؟ لأن بعض الناس ممكن يقرأ والموالاة، الترتيب مستحب، إذن ممكن يغتسل ثم يتوضأ، لكن الترتيب المقصود بالاستحباب هو الترتيب في الوضوء في هذه الأمور. هذا يستحب ليس بركن، لكن هل يتوضأ بعد الغسل؟ إذا أحدث نعم، الرجل اغتسل ثم بعد ذلك أحدث أخرج ريح فعل ناقض من نواقض الوضوء التي ذكرناه في المحاضرة الماضية، هذا يتوضأ، لكنه ما أحدث. هل يتوضأ بعد الغسل؟ عند الخمسة من حديث عائشة قالت كان النبي لا يتوضأ بعد الغسل. شوف يا أخي، نقل كل حرف تستعجب. صحيح صحيح تستعجب، نقل كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيفعله، كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل. شوف في أدق الأمور الصحابة يفعلونها، واضح الكلام؟ فالوضوء بعد الاغتسال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله كما نصت عليه عائشة رضي الله عنها. وتقديم اليمنى على اليسرى، وهذا كما في حديث عائشة في الصحيحين كما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله، تنعله يعني لبس النعل، إذا أراد أن يلبس النعل كان يلبس، يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله، الترجل هو تسريح الشعر، واضح؟ كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام. وفي طهوره، طهور هذه تشمل الوضوء والغسل، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ نقف إن شاء الله عند فصل في الأغسال المسنونة.